هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني المتمم له قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طبعا المفروض ان شرط المقدسي رحمه الله تعالى هنا الا يورد الا الحديث المتفق عليه، لكن هنا في الحقيقة اعتبر ان هذا الحديث شاهد للحديث المتقدم باعتبار اجتماع مسألة حضور الطعام، وفيه فائدة زائدة وهي مسألة ايه؟ مدافعة الأخبثين، وده يجعلنا نتوسع في إثبات الحكم بعض الشيء. نعم. قال: المعنى الإجمالي، تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع. لهذا فإن الشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه وقلبه متعلق به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. اختلاف العلماء. أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم يصحح الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وعد الصلاة باطلة، إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام، والظاهرية شذوا فلم يصححوها مطلقا، وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها. هذه إن شاء الله بتفصيل بيان هذا الخلاف. ما يؤخذ من الحديث: أولا، كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه وفي حال مدافعة الأخبثين ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقا. هذه مسألة سيأتي البحث فيها أيضا، لأن ظاهر الكلام هنا إنه إيه؟ يعني لو خاف خروج الوقت وهو حاقن أو حاقب أو حازق في فرد من الثلاثة، ثلاثة تأتي بمعنى واحد، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الحاقن وجعلوه مختص باحتقان البول، والحاقب جعلوها خاصة بالغائط، والحازق جعلوها خاصة بالريح. لكن المسألة بتدور حول ايه؟ حبس ما يشغل الفكر والخاطر، سواء بول او غائط او ريح او نحو ذلك. فهنا ظهر الكلام انه لو كان كذلك وخاف خروج الوقت يصلي على حالته تلك، لكن المسألة فيها تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله. ثانيا، أن حضور القلب والخشوع مطلوبان في الصلاة. ثالثا، ينبغي للمصلي إبعاد كل ما يشغله في صلاته. رابعا، أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر. كتب هنا ما هو في مقدور الإنسان منه. طيب. خامسا، قال الصنعاني: واعلم أن هذا ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى، بل هو صيانة لحق الباري لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته، وسبق ذكر ذلك. سادسا، فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. فإذا قال العلماء الصلاة مناجاة لله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة؟ وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها، لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقوله ولا تكن من الغافلين، ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها. الظاهر أن في هنا تصحيف، لا يكتب له إلا عشرها وإلا سدسها، وسيأتي نص الحديث إن شاء الله. فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله، فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة، وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملابس له، فيقترن إذ ذاك العلم والعمل، ولا يجري الفكر في غيرهما، وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأقبثان. أولا، لا هنا نافية ولا ناهية؟ نافية. حد تاني عنده كلام تاني؟ طيب نعرف منين ان هي ناهية ولا نافية؟ لا تدخل الا على افعال. هي في الحقيقة نافية ولكنها بمعنى الناهية، لان ورد في رواية اخرى لا يصلي احدكم بحضرة طعام. فاحنا هنا جمع طرق الحديث والفاظ الحديث بيبين بعضها بعضا، والفرق بين الاثنين ايه؟ لو قلنا نافية ولو قلنا ناهية. النافية اول ما بيتوجه النفي بيتوجه لنفي الذات ثم لنفي الايه؟ الصح. اما لو قلنا ناهية هندخل بقى في قاعدة هل النهي يفيد الفساد مطلقا او يقتضي الفساد مطلقا ام لا؟ ده المسألة فيها ايه؟ باعتبار تفسير قوله لا بانها نافية او انها ناهية يتعلق بها خلاف بين العلماء في مشروعية الصلاة بحضرة الطعام من عدم مشروعيته، يتعلق بصحتها من عدم صحتها. نعم. ولذلك نبدأ الأول بعلة النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. اختلف العلماء في علة النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فقيل علته عدم الخشوع والإقبال على أفعال العباد، فهؤلاء نظروا إلى الإيه؟ إلى المعنى. نعم. وقيل علته أنه انصب للخروج، أصبح مستعدا للخروج، فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه، وهذا بعيد للاتفاق على أن حكم ما خرج بخلاف ما لم يخرج، والحكم عندنا الإيه؟ الخروج. ولذلك اشتهر عن ابن عباس وغيره من السلف انهم قالوا الوضوء مما خرج والفطر مما دخل، فالمعتبر عندنا من النواقض الايه؟ الخارج، وهذا وان حقنه او حبسه لم يخرج فلا يتعلق به حكم. وقيل اذا حقنه كأنه نقض طهارته فيكون مصليا بغير طهارة، وهذا بعيد أيضا لأنه إحداث ناقض بغير دليل صحيح صريح، والأصل في النواقض الوقوف على الدليل. قال ابن حبان: المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله، يعني هيكون متعجل الخروج من الصلاة، فربما يضر بركن من أركانها أو شرط من شروطها، لا سيما ركن الطمأنينة، يريد أن يخرج خشية أن يخرج منه شيء أو للألم الذي يجده أو نحو ذلك، فيتعجل في أداء الصلاة فيفرط في ركن من أركانها، وهو على الأقل ركن الطمأنينة، ده إذا تكلمنا على الأركان الظاهرة، لكن الغالب هيضيع ركن من الأركان الباطنة وهو وهو الخشوع. لكن العلماء مختلفون في مسألة من صلى بغير خشوع صلاته صحيحة ولا غير صحيحة، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. أيوة عن نفس الكلام. قال: والدليل على هذا تصريح الخطاب ولا وهو يدافعه الأقبثان، ولم يقل ولا وهو يجد الأقبثين، لأن المدافعة نوع من المدافعة تنتج عن تفكير الأول، يعني لو أنت بتتخانق مع واحد هو بيهم أن يضربك بطريقة معينة، وأنت بتهم أنك تدفع عن نفسك أو تضربه بطريقة أخرى، إذا المسألة فيها شغل فكر وانشغال ذهن ولا لا، ده من المدافعة، يعني فيه فعل من الجانبين، البول والغائط لهم فعل وهو ايضا له فعل، الفعل ده بيأتي على حساب الفكر وهكذا. وقال في الشرح الممتع: والحكمة من ذلك ان في هذا ضررا بدنيا عليه، فان في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بما انحقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة، وربما تنكمش انكماشا زائدا وتنكمش بعضها على بعض أو ينكمش بعضها على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا. ودي فائدة طبية معلومة يعني. وفيه أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث، وإذا كان حاقبا فهو مثله، والحاقب هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه، والعلة فيه ما قلنا في علة الحاق، وكذلك إذا كان محتبس الريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. طبعا كأن الشيخ هنا رحمه الله ذكر العلة والحكم في موضع واحد أو في سياق كلامه، لكن للعلماء رحمهم الله تعالى كلام طويل في حكم الصلاة مع مدافعة الأقبثين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه، فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل صلاته. ليه؟ لأن السياق واحد، وإذا كان السياق واحد فالعلة واحدة. نعم. وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها، فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المكوف عليه وأجزأته صلاته لذلك. هذا في التمهيد. وزاد في الاستذكار: وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته، فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه وبئس ما صنع، والمرء أعلم بنفسه، فليست أحوال الناس في ذلك سواء، ولا الشيخ في ذلك كالشاب، والله أعلم. بل يمكن حتى أن احنا نفرق بين الإمام والمأموم. ليه؟ المسألة دي يدركها اللي بيصلوا أئمة. الإمام بيبقى ذهنه مشغول بضبط الصلاة، لأنه مسؤول عن ضبط الصلاة وإقامتها، ومسؤول عن المأمومين اللي خلفه ونحو ذلك. وإذا كان في صلاة يقرأ فيها مثلا قراءة جهرية، مشغول بضبط القراءة ونحو ذلك، فممكن انشغاله بضبط صلاته وضبط قراءته ينسيه بعض الشيء ودافعة الايه الأخبتين، بخلاف المؤتمن. متى سينتهي الإمام من الصلاة؟ وهل سيطيل القراءة أم لا يطيلها؟ هل يطيل الركوع ويطيل السجود؟ فتظل أو يظل فكره محصور في إيه؟ متى سيخرج الإمام من الصلاة؟ فطالما الحكم يختلف باختلاف حال المصلي، يبقى لا نستطيع أن نقطع فيه بحكم إيه؟ واحد. نعم. وقال ابن دقيق: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدت الاختلال ركن أو شرط امتنع الدخول، ده قبل الإيه؟ الدخول. وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال. ليه؟ وليس بمدافعة الأخبثين. وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه قال: يعيد في الوقت وبعده. يعني لو انشغل في أثناء الصلاة بمدافعة الأخبثين يعيد الصلاة، سواء كان فيه وقت لإعادتها أو يعيدها بعد خروج الوقت. وتأوله بعض أصحابه على أنه شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى، فهذا الذي يعيد قبل وبعد، أي في الوقت وبعد الوقت، وإلا فإن كان خفيفا فهو الذي يعيد في الوقت فقط. قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أنه إن بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول فيها، وأنه يقطع الصلاة وإن أصابه ذلك فيها. قال: وهذا الذي قدمناه في التأويل، وكلام القاضي فيه بعض احتمال، والتحقيق تحقيق من ابن دقيق ما أشرنا إليه أولا، لأنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول وفسدت باختلالهما، وإلا فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي. يعني هنبقى بين أمرين، بين النظر إلى المعنى من وراء النهي، أو النظر إلى ظاهر الإيه؟ ظاهر اللفظ. لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لا صلاة بحضرة طعام، سواء شغل بالطعام أو لم يشغل بالطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، سواء أثر ذلك على خشوعه وحضور قلبه أو تفكيره أو لم إيه؟ أو لم يؤثر. وده اللي أخذ به أهل الظاهر، عملوا بظاهر النص وقالوا لا صلاة والصلاة محرمة بل باطلة إذا كانت بحضور الطعام أو مع مدافعة الأخبثين. والحقيقة هو هنا في الشرح نسبه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولم أجد ذلك لشيخ الإسلام تيمية. وابن رجب رحمه الله أعلم الناس بكلام شيخ الإسلام، ومع هذا نص في فتح الباري على أنه لم يقل ببطلان الصلاة إلا بعض الشواذ من الظاهرية. يعني ليس كل ليه الظاهرية، لأن المروي عن داود في المسألة قوليه، قول بالتحريم دون البطلان، وقول بالتحريم والبطلان، وهو إمام المذهب كما هو معلوم. نعم. في فتح الباري، فتح الباري لابن رجب في فتح الباري لابن رجب وفي فتح الباري لابن حجر. نعم. لكن فتح الباري لابن رجب لم يتم. نعم. طيب. قال وإلا فهو مكروه النظر إلى المعنى أو ممتنع النظر إلى ظاهر النهي، فلا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي. وأما ما ذكره من التأويل في أنه لا يدري كيف صلى وما قاله إن بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين. هذا الكلام فيه نظر، يعني هو الأصل أنه قبل ما يبنى على اليقين، واليقين عند الإطلاق المقصود بالإيه؟ الأقل. لكن هو الأصل قبل أن يبني على الأقل يتحرى، يعني يحاول يفكر ويزيل سبب الشك ما استطاع إلى ذلك السبيل. أنا ضربت لكم مثالا قبل ذلك، يعني مثلا واحد شك هل صلى ركعتين ولا ثلاث، ثم تحرى أو تدبر فتذكر أنه أصابته كحة مثلا هو في الركعة الثانية وأتى بعدها بركعة، يبقى من خلال هذه الأمارة تبين له أنه إيه؟ صلى ثلاثة، والشك الطارئ ده لا اعتبار له. طيب ما فيش أمارة ترجح عنده اثنين ولا ثلاثة، يبقى هنا هيبني على الإيه؟ الأقل. لكن لا يقال أن يبني على الأقل مباشرة، إنما يتحرى قبل أن يبني على الأقل. طيب. قال وإن أريد به أنه يذهب خشوعه بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأئمة إن ذلك لا يبطل الصلاة. وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من إقامة أركانها وشرائطها. وهو كذلك، لأن إحنا بنقول فيه مقدمة، بل العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في الحكمة من الوضوء قبل دخول وقت الصلاة وصلاة السنة القبلية قبل الصلاة والمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وانتظار الصلاة في المسجد، قالوا كل هذه تمهيدات للخشوع في الفريضة باعتبار قول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فدي كلها توطئة وتمهيد للخشوع في الفريضة. فإذا كان الإنسان قبل الدخول في الفريضة يشعر بمدافعة الأقدمين ويغلب على ظنه أنه لن يتمكن من دفع هذا الخاطر أو هذا الشاغل، يبقى الأصل أنه إيه؟ لا يدخل الصلاة على هذه الحال. قال ابن الملقن رحمه الله فتلخص أن لمدافع الأخبثين أربعة أحوال. أحدها أن يكون بحيث لا يعقل بسببها الصلاة وضبط حدودها، فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعا. البحث في هذه المسألة. طيب. ثانيهما أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية، بحكم إيه؟ الجمهور على أن الصلاة صحيحة ظاهرا بغض النظر عن الثواب المترتب عليه، يعني برئ ذمته، ولكن سيأتي الحديث إن العبد لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها إلى آخر الحديث. طيب. وفي قول في مذهب الشافعية بالبطلان أيضا مع الظاهري. ثالثهما أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، وهنا نقول بطلت الصلاة باختلال الركن أو الشرط. رابعهما أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، وقد عرفت حكم ذلك، قلنا الشك في ركن من الأركان إما التحري وإما البناء على الأقل. هو طبعا لم يذكر الأحكام هنا، لكن أحال إلى كلام من بدقيق لسبق أن ذكرناه. وفي الموسوعة الفقهية عدة مسائل تتعلق بالحاقن يحسن ذكرها، وهي أولا وضوء الحاقن. ذهب الحنفية والشافعي والحنابلة إلى أنه لا ينتقض وضوء الحاقن لأنه معتبر لانتقاض الوضوء الخروج الفعلي من السبيلين لا الخروج الحكمي، والحاقن لم يخرج منه شيء من السبيلين. أما المالكية فإنه معتبر الخروج الفعلي أو الحكمي ناقضا للوضوء، واعتبروا الحقن الشديد خروجا حكميا ينقض الوضوء، ولكنهم انقسموا إلى رأيين في تحديد درجة الاحتقان التي تنقض الوضوء. فقال بعضهم إذا كان الاحتقان شديدا بحيث يمنع من الإتيان بشيء من أركان الصلاة حقيقة أو حكما، كما لو كان يقدر على الإتيان بها بعسر، فقد أبطل الحقن الوضوء، فليس له أن يفعل به ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف، واعتبروا هذا خروجا حكميا ينقض الوضوء حتى وإن لم يخرج. وقال البعض الآخر الحقن الشديد ينقض الوضوء وإن لم يمنع من الإتيان بشيء من أركان الصلاة. تبقى العبرة عندهم بشدة الاحتقان، لكن كما قلت قبل ذلك هذا إثبات ناقض بغير دليل، والمعتبر عندنا الخارج. نعم. قلت والقول الأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، ولأنه في القول الثاني إحداثا لناقض لم يأتي به نص كما قدمنا. ثانيا صلاة الحاقن، صلاة الحاقن حكم صلاة الحاقن تقدم كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى وغيره، لكن هذا تفصيل لأقوال علماء المذاهب في المسألة. ذهب الحنفية والحنابلة وهو رأي للشافعية إلى أن صلاة الحاقن مكروهة لما ورد من الأحاديث السابقة، وقال الخراسانيون وأبو زيد المروزي من الشافعية إذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة لم تصح الصلاة. واستدل الجميع بحديث عائشة لو حديث الباب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وما روى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن. فالقائلون بالكراهة حملوا النهي في الأحاديث على الكراهة، هنا اعتبروا أن لا ناهية وليست نافية، وحملوا النهي على الإيه؟ على الكراهة. وأخذ بظاهر الحديث أصحاب الرأي الثاني فحملوه على الفساد. أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد ناقض للوضوء فتكون صلاته باطلة. قلت تقدم تفصيل ابن دقيق رحمه الله بما يغني عن مناقشة قول من ذهب إلى البطلان. ومن صوارف النهي إلى الكراهة، خلاص احنا قلنا ايه، لو سلمنا بأن لا نافية أو حتى ناهية، لو قلنا لا نافية بنحملها على نفي الذات إن أمكن، وإلا كنفي الإيه؟ الصحة، وإلا كنفي الكمال. طيب لو قلنا إنها ناهية هننظر هل النهي هنا للتحريم والفساد ولا للتحريم دون الفساد ولا للكراهة فقط؟ كل ده بيعتمد على الايه؟ على الصواب. طبعا الجمهور رحمهم الله تعالى نظروا الى حقيقة الصلاة، وان الصلاة اقوال وافعال، متى جاء الانسان بها صحت صلاته، وهي اقوال وافعال ايه؟ ظاهرة دون الامر الباطن اللي هو متعلق به الخشوع ونحو ذلك. وبالتالي قالوا لا يتصور ان يكون النهي هنا للايه؟ للتحريم او الفساد. لكن هذا وحده لا يكفي كصارف، ولعلكم تذكرون عندما كنا نتكلم عن حديث الاعرابي الذي بال في المسجد، فاكرين قلنا ايه؟ قلنا وهذا يعد من صوارف النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين من التحريم والبطلان إلى الايه؟ الكراهة فقط. ليه؟ لأن ظاهر الرجل أو ظاهر حال الرجل إنه لم يصبر حتى يخرج من المسجد أو يتوارى عن أعين الناس، ولكن بل في المسجد، فهذا ظاهره إنه كان ايه؟ عنده حقن شديد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. فدل ذلك على ايه؟ على ان النهي هنا ليس للتحريم، ولكن كما قلنا قد يصل الى التحريم مع انسان ولا يصل الى التحريم مع انسان اخر، بحسب قدرة المرء على ضبط صلاته مع هذا الايه؟ مع هذا الحقن. زي ما قلت، واحد يكون متعجل خشية ان يخرج منه شيء هو في الصلاة، فيأتي على حساب الطمأنينة، والطمأنينة ايه؟ والطمأنينة ركن، فهذا في حقه تبطل صلاته للإخلال بالركن وليس لمجرد التفكير في البول أو الغائط. وحديث ثوبان المذكور ضعيف كما في ضعيف سنن أبي داود، لكن الجملة الأخيرة لها شواهد ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه اللي هو ضعيف سنن أبي داود. طيب، الحاقن يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ لم يقل بإعادة صلاة الحاقن أحد ممن قال بصحة الصلاة مع الكراهة إلا الحنابلة على رأي، فقد صرحوا بإعادة الصلاة للحاقن لظاهر الحديثين السابقين اللي هو حديث عائشة وحديث ثوبان. وقد تقدم أن المالكية يرون بطلان صلاة الحاقن حقنا شديدا، فلا بد من إعادتها عندهم سواء في الوقت أو خارج الإيه؟ أو خارج الوقت. طيب، بقيت بعض المسائل نتكلم عن المسألة اللي أشرنا إليها اللي هي الحاقن وخوف فوت الوقت. ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان في الوقت متسع فينبغي أن يزيل العارض أولا، يعني يقضي حقه أولا ثم يشرع في الصلاة، فإن فات فوت الوقت ففي المسألة رأيان. ذهب الحنفي، فإن خاف فوت الوقت ففي المسألة رأيان. ذهب الحنفية والحنابلة وهو رأي للشافعية إلى أنه يصلي وهو حاقن ولا يترك الوقت يضيع منه، إلا أن الحنابلة قالوا بالإعادة في الظاهر عند ابن أبي موسى للحديث. وبين قالوا يصلي إذا خاف فوت الوقت ولكن يعيد، أما الحنابلة أما الحنفية والشافعية فقالوا يصلي ولا يعيد. وذهب الشافعية في رأي آخر حكاه المتولي إلى أنه يزيل العارض أولا ويتوضأ، وإن خرج الوقت ثم يقضيها لظاهر الحديث، ولأن المراد من الصلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه وإن فات الوقت. انتهى كلامه. وقال الشيخ خالد الصقعبي نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يقال الأمر لا يخلو من حالتين، أولا إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنه يقضي حاجته وينوي الجمع، لأن الجمع في حال الحضر لا بأس به عند الحاجة، ولا يعتبر ذلك بالمرض أو المطر أو الريح الشديدة فقط، ولكن أو لا يقيد ذلك بالمرض أو المطر أو الريح الشديدة، بل هو مشروع عند الحاجة إليه، ومن ذلك عند الاحتقان. أما في السفر فالأمر في ذلك ظاهر، لأن احنا قلنا إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين اللي يجمع بينهم في الحضر فمن باب أولى أن يجمع بينهم فين؟ في السفر. ثانيا، إذا كانت الصلاة لا تجمع كالفجر مثلا أو العصر مع المغرب، إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها فالمسألة على خلاف. والراجح من وجهة نظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ووافقه الشيخ خالد، والراجح أنه يقضي حاجته ويصلي حتى ولو خرج الوقت، لأن القول بهذا أقرب إلى قواعد الشرع والتي بنيت على اليسر والسماحة، وهذا بلا شك من اليسر. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة، وهذا في المدافعة القريبة التي تشغل القلب عن الخشوع في الصلاة. أما إذا كانت مدافعة خفيفة بحيث لا تشغله ولا تضره فهذا الظاهر أنه يصلي محافظة على الوقت. وأما إذا كانت المدافعة شديدة بحيث لا يدرك ما يقول في صلاته ويكاد يتقطع من شدة الحصر، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف. يعني إيه؟ إذا كان الحق شديد جدا بحيث يشغله بالكلية عن صلاته وممكن يتضرر على نحو ما ذكرنا في علة النهي عن الحقن في الصلاة، يبقى ده إيه؟ يقضي حاجته ويصلي وإن خرج الوقت. لكن الكلام في الحقن الخفيف اللي ممكن الإنسان بشيء من التركيز ومغالبة مدافعة الأخبثين يقدر يركز في صلاته ويحضر فيها ويقيم أركانها، فهذا يصلي على حاله تلك مراعاة للوقت. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وقد يفصل البعض ولم أرى، ولكن من باب قياس هذه المسألة على كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في من قام في آخر الوقت وهو جنب، هل يتيمم ويصلي مراعاة للوقت أم يغتسل وإن خرج الوقت؟ لا، هو ما قالش كده، هو فرق بين اللي تأخر باختياره واللي تأخر بدون اختيار منه. فممكن واحد هنا برضه في المسألة، يعني الشيخ قال اللي تأخر باختياره هذا آخر، لأنه مثلا كان صاحي في أول الوقت ونام، أو كان فارغ وانشغل، فهذا إيه؟ هو اللي تأخر باختياره وكسبه، فهذا لا يرخص له من باب القاعدة عند الحنفية إنه إيه؟ لا رخصة مع الإثم، هذا آخر. كويس؟ طيب، لكن إذا قام في آخر الوقت ولم يكن ذلك بكسب منه واختيار، فيبقى إيه؟ الوقت في حقه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا، أو لا كفارة لها إلا إيه؟ ذلك. وفي رواية: فإنه وقتها. هنا ممكن واحد يقول نفس الكلام، هنا هنفرق بين اللي أخر الصلاة حتى أصابه الحق، وواحد ثاني كان معذورا في تأخير الصلاة ولما أراد أن يصلي رأى نفسه أو وجد نفسه إيه؟ حاقنا، وله وجه أيضا ولكن لم يذكره أحد الشيوخ. لا، يصلي مدافع الخفيفة، قال يصلي. القريب، مدافع القريب. بعدين نظر وقت الصلاة ننظر للرقعة فقدم وقت الصلاة على احتضاء وان كان فيها من الشجار مرقب بلا شك. إيه احنا بنقول ان لو الانسان يقدر على الحضور في بعض صلاته ويغالب المدافعة ويحاول التجاوز عنها فهذا الاصل في حقه ان يصلي مراعاة للوقت، لكن الحالة الاخيرة اللي هو ذكرها هي التي تعتمد، لان كما قلنا فيه ضرر شرعي وضرر بدني، والشريعة لا تأتي بالضررين ابدا. يعني لو احتملنا بعض الضرر الشرعي لا يمكن ابدا ان نحتمل الضرر الايه البدن، فاذا حصل اجتماع الضررين فلا يقال ابدا انه يصلي وليكن ما يكون مراعاة للوقت. نعم. طيب نكمل المسائل في اللقاء المقبل ان شاء الله.